لبنا خالصا إن

فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب شراب مختلف ألوان فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء فاء للناس إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أيمانهم فهم في سبيل

الصلاة علينا فارج مريض مصر العربية بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح على الطاروقي قارئ القرآن الكريم والمقيم بطاروق مركز الزفاجيك بمحافظة الشرقية بسلطاتية الكبرى إدارة حج حسن العناني بجري مساجد الفراشة الكبرى تحت إدارة الحج حامد السنة وشرفاء بمدينة السن باللاوي الأدسة الربعية الكبرى تحت إدارة الحج فتحي عوض بمدينة السن باللاوي الخدمات الفطرية المتميزة تحت إدارة المتر عصام صلاح بمدينة السن باللاوي وشكر الله سعيكم جميعا.